أستاذي، شو حكم الشرع بالنسبة لعمل المرأة في مختلف الميادين؟ مثلا كمدرس في مدرسة للبنات، لكن فيها أساتذة ذكور وفيها أساتذة بنات، وفي مكاتب لشركات الطيران وقطابعة إلى آخره. معروف بارك الله فيك حكم الإسلام أنه لا يبيح اختلاط النساء بالرجال، وأن هذا الحكم من المنع من اختلاط النساء بالرجال هو من باب سد الذرائع، وهذه قاعدة إسلامية هامة جدا. يدخل فيها مسائل قد تتكاثر مع الزمن وتتنوع تنوعا يعني كثيرا كثيرا جدا، يصعب على الإنسان أن يعرفها إلا بهذه القاعدة من باب سد الذريعة.